ويتم في غيابة آتيناه حكمًا

يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة إنه هو

ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا طير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يوسف.